بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 33 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي، كان آخر ما قرأناه التعليق على قول المصنف رحمه الله: وضرب لهم آجالا. ثم قال ابن أبي العز رحمه الله: قوله لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قال: يعلم سبحانه ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهم لن يردوا، معناه أن هذا شيء لم يكن، ومع هذا الله عز وجل أخبر عما لو كان، كيف كان سيكون. فهذا من علم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فإن قال قائل: طيب هذا ممتنع، ومعلوم أن الممتنع لا يدخل، ليس شيئا حتى يدخل في علم الله الذي يقول الله فيه: إن الله بكل شيء عليم. فما الجواب لو قيل هذا ممتنع؟ ها، يعني نقول هذا ليس ممتنعا لذاته، ليس من المستحيلات، فهو ليس ممتنعا لذاته، إنما هو ممتنع لأن الله لم يشأ أن يكون. الله عز وجل لا يشاء أن يرد من صار في الآخرة إلى الدنيا، فلهذا صار ممتنع، ليس ممتنع لذاته، ممتنع لغيره. نعم، لو أراد الله ذلك لكان، ليس مثل الشيء المستحيل لذاته حتى نقول لا يدخل في العلم ولا في القدرة ونحو ذلك. قال: وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وما أسمعهم، ثم لو أسمعهم لتولوا. فهذا أيضا من علم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. قال: وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. إذن المصنف بهذه اللفظة أو بهذه الكلمة: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، أراد بها الرد على هاتين الطائفتين: الرافضة والقدرية. المراد بالرافضة هنا القائلون بالبداء، القائلون بالبداء، أصحاب عقيدة البداء، وهم هشام بن الحكم وزرارة بن أعين ومن قال بقولهما. والبداء معناه أن الله عز وجل يبدو له شيء بعد أن لم يكن يعلمه، من البداء هو الظهور، يظهر لله شيء لم يكن يعلمه، تعالى الله عن ذلك. فهذا وليس جميع الرافضة يقولون بهذا. وكذلك المراد بالقدرية هنا الغلاة، المراد بالقدرية هنا الغلاة وليس المعتزلة، فإن جمهورهم لا ينكرون علم الله عز وجل المتقدم، وإنما ينكرون المشيئة والخلق كما هو معلوم، لكن غلاتهم الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة كمعبد الجهني وغيلان الدمشقي، هؤلاء كانوا ينكرون علم الله عز وجل السابق ويقولون الأمر أنف. فينتبه لهذا، لا، ليس المراد بالقدرية عموم القدرية وهم المعتزلة ومن قال بقولهم. طيب، قال رحمه الله: قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر، ذكر الخلق والقدر في الجمل السابقة، ثم هنا ذكر الأمر والنهي. وهذه المسألة يعني هي ما تسمى بمسألة الجمع بين الشرع والقدر، فذكره للخلق والقدر رد على القدرية، وذكره للأمر والنهي رد على الجبرية الذين يقولون بأن العبد مجبر على عمله، فليس هو الذي، ليس هو الفاعل حقيقة، فأراد الرد على الطائفتين. قال: ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر،

يكره الله شيء ثم يأذن بوقوعه في الكون، فالله أنكر عليهم ذلك. قال: وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاء، فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم ذلك. أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل، جعلوا مشيئة الله عز وجل دليلا على الأمر. أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر. الأجوبة الثلاثة متقاربة، الأجوبة الثلاثة هذه التي ذكرها بقول أو هذه متقاربة. والمقصود هنا البيان وجه الإشكال والرد على من استدل بذلك على إنكار مشيئة الله عز وجل للكفر والمعاصي ونحو ذلك. قال: فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، يعني الاعتراف بها وأنها من صفات الله وأن الله عز وجل هو القاهر فإذا شاء شيئا لابد أن يكون، لم يذكروها على هذا الوجه، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال، إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. معروف هذا أن الكفار، يعني أن كثيرا من الفجار حتى من المسلمين ربما لو نهي عما هو فيه يحتج بالقدر، سيذكر أثرا. قال: وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر، يعني قال: سرقت بقدر الله، فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. والأثر يعني لم أقف له على سند صحيح. جاء يعني في بعض المواضع كالميزان للذهبي بنحو ليس في هذا الذي ذكر هنا، وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره ونحو ذلك، لكن اشتهر هذا عن عمر، فالله أعلم هل يعني له أسانيد صحيحة ما وقفت عليها أم لا، لكن هناك يعني كثير من العلماء يذكرونه. وعلى كل حال فمعناه صحيح استدلال، يعني عمر لو كان هذا الرجل استدل عليه بالقدر فيقول: أنا أقطع يدك بقضاء الله وقدر، أنت فعلت هذا بقدر وأنا أقطع بقدر. وهذا فيه إنكار من عمر رضي الله عنه لاستدلال هذا الرجل بالقدر على المعصية. سنقرأ من كلام شيخ الإسلام ما يبين هذا أكثر في هذه المسألة. أقصد قال: يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم، فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل. من أين له أن الله لم يقدر اطلع الغيب؟ يعني قبل أن يفعل هذا الشخص الفعل هل يعلم أن الله قدر أو لم يقدر؟ لا يعلم. إذن فعلى كيف يستدل بالقدر على هذه القضية؟ هو جعلها حجة له بعد أن وقع، لكن لماذا لم يسلك طريق الخير ويقول قدر الله عز وجل لفعل الخير؟ طيب، قبل أن نقرأ كلام شيخ الإسلام الذي عنده هذه الطبعة وهي طبعة دار الرسالة، في الحاشية يقولون: المنتفي هو مشيئة الله الشرعية، وذكروا كلاما، فهذا الكلام غير صحيح، لأن المشيئة لا تنقسم، المشيئة لا تنقسم إلى شرعية وكونية كما هو معلوم، الذي ينقسم هو الإرادة، أما المشيئة فليست إلا هي الإرادة الكونية. هم ذكروا كلاما هو كلام ابن كثير رحمه الله، لكن لم ينسبوه إلى ابن كثير، ذكروا كلام ابن كثير الذي عند آية سورة النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. ولكن كلام ابن كثير هذا منتقد كما هو معلوم، ثم نقلوا كلاما لابن القيم يؤيدون به موضوعهم، فذكروا كلاما ماذا يعارض ما يريدون أن يستدلوا به. قالوا في الحاشية، نقلوا من كلام ابن القيم في شفاء العليل، قال: فلفظ المشيئة كوني، فلفظ المشيئة كوني، ولفظ المحبة ديني شرعي، ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي المشيئة، وإرادة دينية فتكون هي المحبة. لأن هذا الكلام رد على ما ذكره قبل. طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهو يتحدث عن رد الله عز وجل على المشركين في سورة الأنعام، فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا كذلك كذب الذين من قبلهم. قال الله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قال: فإن هؤلاء المشركين يعلمون بفطرتهم وعقولهم أن هذه الحجة داحضة باطلة. كيف هذا؟ كيف جعل أن كلامهم هذا يعرف بالفطرة والعقل أنه باطل؟ قال: فإن أحدهم لو ظلم الآخر في ماله أو فجر بامرأته أو قتل ولده أو كان مصرا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك، فقال لو شاء الله لم أفعل هذا، لم يقبلوا منه هذه الحجة ولا هو يقبلها من غيره. هو لو أن شخصا فعل به أشياء ثم يقول لو شاء الله ما فعلت هذا، فما سيقبل. وقد قلنا أكثر من مرة مناقشة الجبري سهلة، مناقشة الجبري سهلة، لأنك تستطيع أن تفعل به أي شيء وتقول هذا قدر الله، الله عز وجل هو الذي قدر عليه، لو شاء الله ما فعلت ذلك. ومع هذا هو لن يقبل، يجد نفسه حتى وإن غالط بإظهار أنه قبل لكن في باطنه فعلا هذه ليست حجة. قال شيخ الإسلام: وإنما يحتج بها المحتج دفعا للوم بلا حج بلا وجه، فقال الله لهم: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا بأن هذا الشرك والتحريم من أمر الله وأنه مصلحة ينبغي فعله؟ إلى أن قال: فعمدتكم في نفس الأمر ظنكم وخرصكم، ليس عمدتكم في نفس الأمر كون الله شاء ذلك وقدره، فإن مجرد المشيئة والقدر لا يكون عمدة لأحد في الفعل ولا حجة لأحد على أحد ولا عذرا لأحد، إذ الناس كلهم مشتركون في القدر. فلو كان هذا حجة، لو كان القدر حجة، لم يحصل فرق بين العادل والظالم والصادق والكاذب، إلى آخر كلامه رحمه الله. هو في منهاج السنة المجلد الثالث صفحة 56 إلى 57. طيب، قال رحمه الله: فإن قيل، هذه حجة أخرى لهم، فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر إذ قال له: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، أي غلبه بالحجة، وهو حديث أبي هريرة المعروف في الصحيحين، وجاء عن عمر عند أبي داود وغيره في صحيح المسند. قال: قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية. القدرية المعتزلة أنكروا هذا الحديث وردوه وكذبوه، لأن فيه دلالة واضحة على القدر السابق وأن الله يعلم ما سيكون نحو ذلك وقد قدره، فهم أنكروه. وهكذا كل حديث ورد في هذا، حتى جاء عن عمرو بن عبيد المعتزلي الضال أنه أنكر حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه الذي فيه ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، وقال: لو سمعته من فلان لكذبته، ولو سمعته من فلان، ذكر الأعمش ومن سمع إلى ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله سبحانه وتعالى، قال: ولو سمعته من الله لقلت له ما على هذا، يعني عاهدتنا أو أخذت علينا الميثاق أو نحو ذلك، نعوذ بالله. وسيأتي معنا إن شاء الله خلال الكلام عن القدر، يعني جرأة شديدة في الرد، في رد الأدلة. فالمؤلف رحمه الله يقول: نتلقى هذا الحديث بالقبول، لكن لابد نفهمه فهما صحيحا. قال: ولا بالتأويلات الباردة، لا نتلقاه بالتأويلات الباردة، بل الصحيح، هذا هو المعنى الذي سيذكره هو الصحيح عنده، أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، هو أعلم بربه وأعلم بذنبه، فلن ينسب ذلك إلى الله ويبرئ نفسه آدم عليه السلام. ولهذا أخبر الله عنه أنه قال هو وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل ما هو الباطل؟ الاحتجاج بالقدر على المعاصي، ليس القدر باطلا. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه. إذن فعلى ماذا يوجه الحديث؟ قال: وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب، يعني لأنه قال: أخرجتنا، أنت الذي أخرجتنا ونفسك من الجنة، فلامه على الإخراج وهو قدر مصيبة وهو مصيبة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على هذه المصيبة، وقال: أوجدت هذا قد كتبه الله عليه قبل أن أخلق؟ يعني كأن آدم يقول: نعم أنا وقعت في الذنب وأنا مخطئ، لكن يعني ما كنت أظن أن هذا القدر سيتسبب يقينا في الإخراج، في الإخراج من الجنة إلى الدنيا. والشاهد أنه احتج بالقدر على المصيبة. قال: وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فقال: فاصبر، أمر بالصبر، ثم لما جاء إلى أمر الذنب قال: واستغفر لذنبك. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا الكلام المذكور في هذا الموضوع من عند قوله: فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم، إلى هذا الموضع، إلى قوله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، مأخوذ بمعناه من مجموع الفتاوى الثامن 319 وما بعدها. إذن هذا توجيه شيخ الإسلام، وقد ذكر شيخ الإسلام هذا التوجيه في أكثر من موضع من كتبه. إذا ذكر هذا الحديث يوجهه بهذا التوجيه، وهو أحسن ما قيل كما ذكر هنا، أحسن ما قيل في الحديث. ومعلوم أن ابن القيم رحمه الله ذكر توجيها آخر، وهو أن آدم احتج بالقدر بعد التوبة من الذنب، ومن وقع في الذنب ثم تاب منه فعيب عليه، فله أن يقول: شيء قد قدره الله وقد تبت. لا، ليس معنى أنه يقول: القدر يعني حجة لي ولست مطالبا بالتوبة، لا، يقول: قد تبت والحمد لله، لكن هذا وقع علي بقدر. ونعم، هذه الجزئية صحيحة، أن الاحتجاج بالقدر بعد التوبة من الذنب طيب لإزالة العتب على من قد تاب، لكن كون هذا هو المقصود بالحديث هذا يشكل عليه ما ذكر هنا. قال: وموسى عليه السلام كان أعلم بأبي وذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه، ولأجل هذا لم يذكر شيخ الإسلام هذا التوجيه، ذكر التوجيه الآخر الذي مر معنا هنا. واضح؟ طيب. قال: وأما قول إبليس: ربي بما أغويتني، إنما ذم، هكذا إنما بدون فاء، من عنده فاء؟ فإنما، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. الذم جاء على احتجاجه بالقدر، أنه جعل القدر حجة، لا على أنه اعترف به، فالاعتراف بالقدر وإثبات القدر هذا مطلوب، لكن هل تجعل حجة على المعصية؟ لا، فإبليس جعل القدر حجة على معصيته، فقال: ربي بما أغويتني، يعني أنت الذي أغويتني. فانظر يعني الفرق بين إبليس وبين آدم. آدم وقع منه الذنب فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإبليس وقع في الذنب ثم قال: ربي بما أغويتني، فاحتج بالقدر. قال: إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. يعني نوح هنا في مقام التقرير للقدر، وأنه إذا كان الله قد أراد لكم الغواية وكتبها عليكم فأنا ما سينفعكم نصحي، أنا علي البلاغ وعلي هداية الدلالة والإرشاد، أما التوفيق فهذا ليس إلي. يعني يريد أن يقول، يريد المصنف أن يقول الله قد ذكر قول نوح مقرا له، ذكر قول نوح مقرا له إن كان الله يريد أن يغويكم، وذم إبليس على قول ربي بما أغويتني، فدل على أن مورد الكلمتين مختلف، الكلمة واحدة، إبليس يقول ربي بما أغويتني، ونوح ينسب أيضا إغواء قومه إلى الله، لكن لماذا يعني كان هذا ممدوحا وهذا مذموما؟ لأن نوح عليه السلام كان في مقام تقرير أن هذا بقدر الله، وذاك في مقام الاحتجاج بالقدر على الذنب. قال ولقد أحسن القائل فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. القائل هو الشافعي رحمه الله تعالى، رواه عنه البيهقي في المناقب واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وصححه شيخ مقبل رحمه الله. وقال ابن عبد البر في الانتقاء إنها من شعره الذي لا يختلف فيه، وهو أصح شيء عنه، ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتاوى المسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. هذه أبيات فيها تقرير للقدر من الشافعي رحمه الله. قال وعن وهب بن منبه رحمه الله أنه قال نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه، في نسخة به أنطقهم به. نعم. وهذا الأثر ذكر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد إسناده، لكن فيه إدريس ابن بنت وهب بن منبه وهو ضعيف، إدريس ابن بنت وهب بن منبه وهو ضعيف، وسيأتي معنا أن القدر ينبغي أن يكف عن الكلام فيه بخلاف ما جاء في الأدلة أو بأكثر مما جاء في الأدلة. قال رحمه الله قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. المعتزلة يقولون إنه يجب على الله فعل الأصلح للعبد، وأول من قال بهذه البدعة هو النظام، النظام المعتزلي، وقابلهم الجهمية فقالوا إن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء بمحض المشيئة، ليس له حكمة فيما يفعله، إنما محض مشيئته، فقد يعاقب المطيع ويثيب العاصي، ولا يعتبر هذا سيئا أصلا ولا يعتبر ظلما. يعني يجوز على الله أن يعذب المطيع وأن ينعم العاصي هكذا، لأن الله يفعل ما يشاء، فجاءوا بخلاف يعني بالضد من قول المعتزلة الذين قالوا بأنه يجب على الله أن يفعل الأصلح للعبد، ولهذا نفوا إرادة الله أو مشيئة الله لأفعال العباد. قالوا لو كان هو الذي يشاء أفعال العباد معنى أنه سيضل أناسا، هل الأصلح في حق هؤلاء أن يضلهم؟ ليس هذا هو الأصلح، فيكون ظلما. إذن ما المخرج؟ قالوا نقول هو لا يشاء أفعاله، واضح. قال قالت المعتزلة الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا، أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. يعني لما رأوا الأدلة التي فيها أن الله عز وجل يسمي أناسا ضالين ويسمي أناسا مهتدين، ويحكم على أناس بالضلال ويحكم على أناس بالهداية، ففسروا الهداية بأحد شيئين، وفسروا الضلال بأحد شيئين. الهداية عندهم تفسر إما ببيان طريق الحق، فتفسر بهداية إيه؟ الدلالة والإرشاد فقط، أو تسمية العبد مهتديا. إذا ذكر الله أنه يهدي من يشاء، قالوا أن يسمي من يشاء مهتديا، يسمي. أما أنه هو الذي خلق فيه الهداية فلا، فيقولون يهدي إما بمعنى يبين أو بمعنى يسميه مهتديا. طيب هل هو الذي هداه أي وفقه وألهمه الهداية؟ لا، لم يخلق فيه، هو الذي خلق في نفسه الهداية، العبد هو الذي خلق لنفسه الهداية. طيب إذا جئت إلى جانب الإضلال أيضا، يضل من يشاء، يقولون يضل من يشاء أي يسميه ضالا، أو يقولون يضل من يشاء حكم عليه بالضلال لأنه هو الذي خلق الضلال في نفسه فحكم الله عليه بذلك، لأن العبد هو الذي خلق الضلال لنفسه. قال وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم، فاحتاجوا بسبب هذا الأصل الذي أصلوا أن يؤولوا الأدلة التي يعني جاءت في ماذا نسبة الهداية والإضلال إلى الله. قال والدليل على ما قلناه يعني من أن الله هو الذي يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا كما قال المصنف، الدليل على ما قلناه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بين الطريق لمن أحب وأبغض. يعني انظر على قولهم هم كيف سيكون معنى الآية، إنك لا تسمي من أحببت مهتديا ولكن الله يسمي من أحب مهتديا، يسمي من شاء مهتديا، واضح؟ فهل هذا سيكون هو المعنى للآية؟ لا شك أن كل عاقل إذا أنصف عرف أن هذا ليس هو المعنى الصحيح للآية. وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، سيكون المعنى عندهم أو يكون ولو شئنا لسمينا كل الناس مهتدين، فقط التسمية ليس هذا هو المراد. ولهذا قال بعد ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. وقوله يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة، هم يجعلون الهداية بمعنى البيان قلنا أو بمعنى التسمية، فلو كانت بمعنى البيان يهدي من يشاء أي يبين لمن يشاء، سيكون المعنى يبين لمن يشاء، فلو كان المراد هو البيان لا يصح أن يقيد بالمشيئة لأن الله قد بين للجميع، الله بين للجميع. وكذا قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي في العذاب، لولا نعمة ربي يعني لكن الله أنعم علي بالهداية وإلا كنت سأكون معك من المحضرين في العذاب، يقوله لقرين الذي كان قرينه في الدنيا. وقوله من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، انظر يجعله على صراط مستقيم. نعم، يقول ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في الباب 14 في الرد على المعتزلة وليس في لغة أمة من الأمم فضلا عن أفصح اللغات وأكملها هداه بمعنى سماه مهتديا وأضله سماه ضالا. قال وهل يصح أن يقال علمه إذا سماه عالما؟ لو أنت سميت شخصا عالما قلت هذا عالم، هل يصح أن نقول هذا علمه، هذا علم هذا أي سماه عالما؟ يعني كل ما إذا قلت علم سيفهم الناس أنك شيخه، أنك أنت الذي أعطيته العلم، صح؟ فكذلك إذا قيل هداه ما ليس معناه سماه مهتديا أو أضله سماه ضالا. قال وهل يصح أن يقال علم إذا سماه عالما وفهم إذا سماه فاهما؟ وكيف يصح هذا في قول الله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء؟ فهل في فهم أحد غير القدرية المحرفة للقرآن من هذا ليس عليك تسميتهم مهتدين ولكن الله يسمي من يشاء مهتديا؟ وهل فهم أحد قط من قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت لا تسميه مهتديا ولكن الله يسميه بهذا الاسم؟ وهل فهم أحد من قول الداعي اهدنا الصراط المستقيم وقوله اللهم اهدني من عندك ونحوه اللهم سمني مهتديا؟ وهذا من جناية القدرية على القرآن ومعناه. يعني إذا قلت إيه اللهم اهدني، هل معنى اللهم سمني مهتديا؟ لا يريد الشخص هذا، والله المستعان. قال وكلهم، قال رحمه الله قوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، قال فإنهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه، فأتيت به على ترتيبه. يأتي معنا موضعان أطول من هذا. قال رحمه الله قوله وهو متعال عن الأضداد والأنداد، قال الضد المخالف والند المثل، لكن يجمعون بين أن الله متعال عن الأضداد والأنداد لأن المراد بالضد المخالف الذي يعني يخالف لأنه مماثل لله. يعني إذا قيل الله ليس له ضد، يعني ليس هناك من هو مثله حتى يكون ضدا له، واضح؟ ليس هناك من هو مثل الله حتى يكون ضدا له، أي مخالفا له. قال فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل له كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله، لأنه لو كان يخلق فعله معنى أنه ند لله، صار مثلا لله سبحانه وتعالى. إذن هذا يدلنا على أن هذه المتون لا تذكر فيها الألفاظ هكذا بدون فائدة. ربما يعني لو قرأ أحدنا بادي الرأي هذه الجملة وهو متعال عن الأضداد والأنداد، يعني لا يتفطن إلى أنها رد على المعتزلة، فهو لا يذكرها فقط لمجرد الثناء على الله، كما لو قام خطيب وجعل يثني على الله عز وجل بألفاظ من والله عز وجل كذا والله كذا. فالكلمات التي مرت معنا من يعني من عند قوله نقول في توحيد الله إن الله واحد لا شريك له، معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، إلى هذا الموضع كل جملة منها لها غرض من الأغراض، ليست يعني هكذا أتي بها بدون فائدة، فله مراد في شأن العقيدة. قوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، أي لا يرد قضاء الله راد، ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. هذا أيضا كله للرد على القدرية. قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار، من يقن الماء في الحوض إذا استقر. يعني آمنا بمعنى أقررنا وصدقنا بذلك، واستقر هذا في قلوبنا فصار شيئا مستقرا لا يمكن أن نتزحزح عنه. والتنوين في كلا وأيقنا أن كلا بدل الإضافة، هذا يسمى تنوين عوض. التنوين الذي في كل وبعض تنوين عوض بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. يعني سيأتي بقية الكلام عن القدر. طيب نفتح اليوم بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.